بسم الله. قال الأسود بن سالم: ركعتين يصليهما أحب إلي من الجنة بما فيها، ركعتين يصليهما أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. تعليل ولا بأس به، باعتبار أن الركعتين لله سبحانه وتعالى فهذا أحب إلي، وأما الجنة فنفسي تطمع فيها، نفسي تطمع فيها، لكن هاتان الركعتان هما لله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يقول لم يذكر ردا عليه، لأنه علل السبب في قوله أن الركعتين أحب إلي من الجنة، أي بهذا الاعتبار أن الركعتين إنما هما يعني لله سبحانه وتعالى خالصتان ورضا رب العالمين، والجنة إنما هي رضا نفسي ونفسي تطمع فيها. فما كان لله أحب مما كان إلى نفسي، ما كان لله أحب مما كان إلى نفسي. هذا في الفوائد. قال: ولم يذكر ردا عليه. الذي يظهر باعتبار هذا التأويل ممكن يكون له وجه، يكون له وجه، وليس مقصود هذا الأسد بن سالم مقصود رابع العدوية، أننا ما نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، فما هو مقصود هذا رحمه الله تعالى، وإنما مقصود ما بينه، أي باعتبار أن الجنة نفسي تطمع فيها وأنا أريدها، وهاتان الركعتان إنما هما لله سبحانه وتعالى، فمن هذه الجهة هما أحب لي من أن أكون أنا، يعني ما هو معناه أنه ما يريد الجنة، ولكن من هذه الحيثية هما أحب لي الركعتان باعتبار أنهما لله خالصتان لله سبحانه وتعالى، وليس مقصود أنه ما يريد الجنة، هو ما صلى ركعتين إلا من أجل الجنة، إلا من أجل الجنة وأخلص فيهما، لكن من هذه الحيثية والله أعلم. قال: سئل سؤال التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة، قال: أكلة الصديقين أو أكل الصديقين. قيل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث؟ قال: كل أهله يبين له، جهز له شيء، ما فهمت، يبن له ملحفا، يبن له ملحفا أو شيء، يعني يجهز لك أنه كفن له. معلفا؟ ايش المعلف هذا؟ كيف؟ معلفا وهكذا، معلفا مزرعة، يبنى له معلفا يعني نجل يعطوه كل يوم هكذا، هذا صار البهايم يعني، كأنه يقصد مثل البهايم تأكل كل يوم هكذا. أي نعم، صحيح أن الأكل كثير وما هو طيب، خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه ثلث لشرابه، فالأكلتان هما أقل ما يكون الشخص يعني يحافظ عليهما أكلتان، ولكن الناس اعتادت على ثلاث وجبات وما هو حرام عليهم، هذا ليس بحرام عليهم متى ما وجد الأكل واشتهى الشخص، ولو زاد على ذلك، ولو زاد على ذلك إن اشتهى الأكل. وأما أنه يدخل الطعام على الطعام من غير شهية، هذا يضر بصحته، يضر بصحته إدخال الطعام على الطعام من غير حاجة إليه، هذا ما هو طيب. أما أنه يبنو له معلفا يكون في عداد البهائم ما همه إلا الأكل، كما قال الله فيهم: درهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون، وقال: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذا حال الكافرين، ليس له هم إلا بطنه وإلا الأكل فقط، هذا لا يليق بالمؤمن. لكن إن احتاج الأكل أكل ما فيه شيء، سواء كان أكل أكلتين أو أكل ثلاث أو واحدة أو زاد أحيانا إذا اشتهى الأكل، ما فيه مانع إن شاء الله. وإنما قصد الإمام رحمه الله أن هذا ما له هم إلا الأكل، هذا هو المقصود، هذا مثل البهائم كما وصف الله سبحانه وتعالى الكافرين: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، شبههم بالأنعام، دائما هي بعد أكل بعد تمتع بعد، إنما هي مكلفة ولا تعقل كما يعقل الإنسان. وأما الإنسان فالثلث للطعام والثلث للشراب، وهو يعني ينظم أكله وينظم كذلك شرابه حفاظا على صحته، حفاظا على هذا. وكثرة الأكل يبلد الذهن جدا، وهذا شيء مجرب يا أخوان، أن الشخص إذا أكل كثيرا ما يستطيع أن يقرأ، ما يقرأ ولا يستوعب، ما يقرأ لا يستطيع أنه يقرأ وينتبه للقراءة، ولا أنه يستوعب إذا قرأ، تجده بس يتتعب ويريد ينام ويريد يستلقي، وما يجد نهمة للقراءة، ولا يجد أيضا إذا قرأ فائدة في قراءته، ولا سيما إذا أشبع بطنه كثيرا فإنه يتعب. فكلامه صواب مما باعتبار ما سمعته، أنه يدخل طعام على طعام وليس له إلا هم، وليس له إلا يعني ما أرب إلا الأكل، أو هم إلا الأكل، هذا مو حياة أهل الإيمان، هذا حياة الكافرين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، أنهم أكل وتمتع فقط. والله أعلم. بسم الله. عندما نسأله عبد الرحمن نسأله عندك قوله مالك يوم الدين، ما المقصود بالدين هنا؟ نعم، قيل يوم الحساب، أحسنت، واستدل هذا المعنى بقوله ذلك الدين القيم، أي الحساب المستقيم، وقيل يوم الجزاء، وهم قال يعني بمعنى الحساب، يوم الحساب ويوم الجزاء، وهذا هو الأقرب، مالك يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء، فإن خيرا فخير وإن شر فشر، كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى، فهذا يؤيد هذا المعنى أن الدين يأتي بمعنى الجزاء. هذا معنى من المعاني، هل هناك معان أخرى الدين؟ نعم، يأتي بمعنى البعث، أحسنت، ودليله نعم أحسنت، عليك اللعنة إلى يوم الدين، يأتي بمعنى الحكم، وهذا أنكره الطبري لكن يذكره العلماء، ودليله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي حكم الملك، وأيضا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله. ما يوم معني العبادة، أحسنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي عبادتهم الاعتقاد، أحسنت، لا إكراه في الدين. نعم، قيل هذا القهر، أحسنت، تقول دنته فدان قهرته، نعم أحسنت. طيب، طاعة، يأتي معنى الطاعة، أحسنت، هذه بعض معاني الدين. نأخذ درسا. قال رحمه الله، وقبل هذا السؤال أيضا لأنه مهم لا بأس، لماذا خص إضافة يوم إلى الدين، إضافة يوم إلى الدين مع أن جميع الأيام ملك الله سبحانه وتعالى، فلماذا خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا لجميع الأيام، لكن خص يوم الدين بالذكر، مالك يوم الدين، ولم يقل مالك جميع الأيام، أحسنت، لأن الأملاك في يوم القيامة زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له سبحانه وتعالى، كما قال الملك يومئذ لله الحق، يومئذ الحق للرحمن، لمن الملك اليوم؟ أحسنت، لأن الأملاك يومئذ زائلة. قال رحمه الله، وقرأ أبو عمرو الرحيم مالكي، هذا ما يسمى بالإدغام الأكبر كما سيأتي، فقرأ بالإدغام، والأكثرون على خلاف هذا الإدغام، لأنه حرف متحرك وبعده حرف متحرك، ونظام غالبا إنما يكون عند تسكين الأول، إذا سكن الأول وكان مماثلا أو مجانسا أو متقاربا معه في المخرج فهنا يكون الإضغام. أما إذا كان متحركا الأول فإنه في الغالب لا يضغم، في الغالب لا يضغم، لكن هناك مواضع أضغم المتحرك فيها فيما بعدها. وأبو عمر هذا هو أكثر قراءته، فله مواضع كثيرة يضغم فيها المتحرك الإضغام الأكبر. قال: وقرأ أبو عمر الرحيم مالكي بإضغام الميم في الميم مع أنه متحرك الأولى، الرحيم متحرك الرحمن الرحيم. وكذلك يضغم كل حرفين من جنس واحد كما في الرحيم مالكي، أو مخرج واحد أو قريبي المخرج، كل ذلك يضغم عنده مع أنه متحرك، فيضغمه الإضغام الأكبر، وهي قراءة سبعية، فمن قرأ بها لا بأس. الرحمن الرحيم ويمشي، ما يقال إيش هذا الإضغام، هذا إضغام جائز، قد أدغمه هذا الإمام وهو معتبر أبو عمر، قيل اسمه زبان، وهو من علماء اللغة العربية، وهو من أهل السنة كما وصف بذلك مع غيره من نحاة البصرة. من يذكرهم؟ أربعة سلموا من بدعة أهل البصرة، القدر وغير ذلك. من هم هؤلاء علماء البصرة؟ كلهم أهل أهواء إلا أربعة، وذكرهم: الأصمعي، خليل بن أحمد، ويونس بن عبيد حبيب، يونس بن حبيب وأبو عمر زبان. هؤلاء الأربعة سلموا من بدعة، وإلا علماء البصرة من أهل العربية كلهم أهل الأهواء. من قال هذا؟ إبراهيم الحربي كما في التهذيب قال: علماء البصرة من أهل العربية كلهم أهل الأهواء إلا أربعة، وذكرهم، ذكر أبو عمر وذكر يونس وذكر أيضا الأصمعي والخليل بن أحمد، هؤلاء سلموا من البدعة. قال: وكذلك يضغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرج، سواء كان الحرف ساكنا أو متحركا فعنده الحكم عام، أما في الساكن لا إشكال، كالإجماع عندهم في الساكن إذا تماثل مع الذي بعده أنه يضغم، أو كان الذي بعده من جنسه أو كان الذي بعده قريب المخرج منه فهذا يضغم ويسمى بالإضغام الصغير. لكن هنا الذي يفعله رحمه الله هو الذي خالفه كثير من الغراء فيه، أنه يضغم المتحرك من المتماثلين ومن المتجانسين ومن المتقاربي المخرج، يضغم بعضها في بعض، وهنا الذي خلف فيه عند كثير من الغراء، وهذا جائز فهو من السبعة، وافقه حمزة كما سيأتي في بعض المواضع. وأما حفص فليس له شيء من هذا، رواية حفص عن عاصم، فلم يضغم الإضغام الكبير إلا في المتماثلين وفي كلمات معدودة، في كلمات معدودة منها مالك لا تأمن، هذه هنا حصل إضغام متماثلين، وهما كما ترى الأول متحرك والثاني متحرك، والأصل مالك لا تأمننا، مالك لا تأمننا، فالنون متحركة بعلامة الرفع الضمة، ومع ذلك أضغم هنا حفص عن عاصم، هذا موضع من المواضع التي أضغم فيها المتحرك في المتماثلين، فحفص ليس له إلا مواضع معدودة، وفي المتماثلين فقط، في المتماثلين فقط، أما في المتجانسين لم يوجد، ولا كذلك في المتقاربين، وإنما وجد في المتماثلين إضغام متحرك في متحرك بعده، رواية حفص عن عاصم في بعض الكلمات منها مالك لا تأمننا، وهم يضمون هكذا يعني يشمون عند القراءة. والموضع الثاني قل أتحاجوني، هنا أضغمه، والأصل أتحاجونني، فأضغم متحرك في متحرك مثله مماثل له، أضغم متحركا في متحرك مثله. وكذلك الموضع الآخر يعني ذكروا أيضا موضعا ثالثا له، الآن الموضع الأول إيش؟ ما لك لا تأمننا، والموضع الثاني قل أتحاجون أو أتحاجوني، الأصل أتحاجونني، فأضغم النون في النون. وبقي موضع ثالث الآن ما استحضره، ذكروا له رحمه الله تعالى أضغم فيه متحرك لمتحرك، فقليل جدا إضغام المتحرك لمتحرك في قراءتنا، قليل جدا. أحسنت. قل أغير الله تأمروني، من هذا الباب يعني تأمرونني، الأصل تأمرونني، فأضغم متحرك لمتحرك. الحاصل أن رواية حفص عن عاصم الإضغام فيها الأكبر قليل جدا، إضغام الأكبر في رواية حفص عن عاصم قليل جدا، وهو في كلمات معدودة وخاص بالمتماثلين، خاص بالمتماثلين في تأمروني وكذلك تحاجوني وما لك لا تأمنا. هذه ما ذكر الكلمات هذه، وربما يوجد غيرها لكن هذا هو المشهور الآن عندنا الذي وقفنا عليه. قال رحمه الله: كذلك يضغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريب مخرج، سواء كان الحرف ساكنا أو متحركا، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يضغمها. استثني هذه المواضع فقط رحمه الله تعالى، أن يكون الحرف مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا أو تاء الخطاب، فهنا لا يتأتى النظام عنده رحمه الله تعالى قبله ساكن من غير المثلين، أما في المثلين ربما يفعل فيه ما تقدم، فإنه لا يضغمهما. وإضغام المتحرك يكون في الإضغام الكبير، نعم هذه فائدة تحفظها في التجويد، إضغام المتحرك في مثله إنما يكون في الكبير، وأما في الصغير فلا يكون هذا الشيء، وإنما يكون إضغام ساكن في إيش؟ في المتحرك بعده. لذلك يعرفون أن إضغام المتحرك هو إضغام حرف متحرك في غيره، إضغام حرف متحرك هذا هو تعريف الإضغام الأكبر، إضغام حرف متحرك في حرف بعده متحرك أيضا كذلك. وأما الصغير فهو إضغام حرف ساكن فيما بعده، إضغام حرف ساكن فيما بعده هذا الصغير فيكون في الساكن. وأما الكبير فتعريفه إضغام حرف متحرك في حرف بعده، إما يكون مماثلا له أو يكون مقاربا له في المخرج أو يكون من جنسه وكذلك أيضا في الصغير إضغام ساكن في حرف بعده يكون في المتماثلين في المتجانسين وفي أيضا إيش المتقاربين في المخرج. فالصغير يكون في الساكن والكبير يكون في إيش في متحرك، الكبير يكون في متحرك إضغام متحرك فيما بعده، والصغير يكون في إيش في الساكن لا يضغم إلا ساكن فيما بعده، هذا يسمى بالإضغام الصغير. إذا رأيتم أضغم ساكن فيما بعده هذا يسمى بالإضغام الصغير، وإذا أضغم متحركا فيما بعده هذا يسمى بالإضغام الكبير. هل هو موجود في قراءتنا حفص عن عاصم إضغام متحرك في مواضع معدودة ولا يكون إلا في المتماثلين؟ وجد في مواضع معدودة يسيرة إضغام متحرك وهو موجود في المتماثلين في حسب، أما في المتجانسين وفي المتقاربين فليس بموجود. قال رحمه الله: فإنه لا يضغمهما، وإضغام المتحرك يكون في الإضغام الكبير. وافقه حمزة في إضغام المتحرك في قوله بيّ الطائفة، والقراءة المشهورة بيّ طائفة، ما في إضغام هنا لأنه متحرك المتقدم، فما يتأتى الإضغام عند حفص أو عند عاصم في رواية حفص عن عاصم، وإنما الإظهار هنا وجوبا عنده، فتقول بيّ طائفة، لكن عندما سمعت فهو يضغم بي الطائفة ويمشي، فيجعل التاء من جنس الطاء فيجعله كأنه حرف واحد ويشدد. قال: وإضغام المتحرك يكون في الإضغام الكبير. وافقه حمزة في إضغام المتحرك في قوله بي الطائفة، ونحن نقرأ على ما هو عندنا بيت طائفة، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتانيات ذكرا، والذاريات دروا. كل هذه هنا ايش يصنع حمزة مع أبي عمرو يضغمون، وعندنا حفص عن عاصم الإظهار وغير حفص عن عاصم، وإنما هذا عند حمزة وعند أبي عمرو، وأما عند غيرهما فالإظهار كما سمعنا وقراءتنا الإظهار، أما هم فيقولون بي الطائفة والصافات صفة ويمشي ويجعل التاء صادا ويضغمها. قال أدغم التاء فيما بعدها من الحروف. وافقه الكسائي وحمزة في إضغام الصغير أيضا. وافقه الكسائي وحمزة في إضغام الصغير. وتقدم إضغام الصغير. ما هو إضغام الصغير؟ إضغام حرف ساكن. أحسنته. بحرف متحرك. إضغام حرف ساكن بحرف متحرك أو بحرف متحرك. والكبير إضغام متحرك في متحرك. إضغام متحرك في متحرك كما ترى في هذه الآيات الآن. مثاله هذا الموجود. قال أدغم التاء فيما بعدها من الحروف. وافقه الكسائي وحمزة في إضغام الصغير وهو إضغام الساكن في المتحرك. هذا الضابط الصغير. وهو إضغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام. قل ربي. وهنما يضغم وإن كان من الصغير. قل ربي. وإنما يظهر قل ربي هكذا يقرأ. وافقه في الصغير إلا في هذا الموضع عند أو عند اللام وإيش والراء فيقول قل ربي. وعندنا إيش هنا نحن في عصر الإضغام. نعم قل ربي. قال إلا في الراء عند اللام. طيب والدال عند الجيم كذلك أيضا ما يوافق أبا عمر فيها. وكذلك لا يضغم حمزة. وبرواية خلاد وخلف وخلف وبرواية خلاد وخلف خلاد بن يحيى من القراء. الدال عند السين والصاد والزاي أيضا كذلك يخالف في هذا. يكاد سنى برقه ما يضغم هنا. وذاك الذي تقدم أبو عمر يضغم يكاد سنى. فهنا ما في إضغام عندنا. حتى حمزة هنا يخالف من لأنه يقول في قراءة رواية خلاد وخلف الدال عند السين لا يضغم حمزة هنا يكاد سنى. هذا الدال عند السين أم ليس كذلك؟ ما في إضغام عند حمزة مع أنه إضغام موجود عند أبي عمر في هذا الموضع. وكذلك أيضا الصاد عند إيش؟ عند الدال. الدال عند السين والصاد أيوة. الدال أيضا كذلك عند الصاد أيضا ما يضغم هنا حمزة رحمه الله تعالى. ويمثل له بقوله تعالى من بعد صلاتي. من بعد صلاتي فما فيه إضغام لا عندنا ولا عند حمزة أيضا في هذا الموضع عند وجود الدال والصاد. لكن الإضغام عند من؟ عند من في هذا الموضع؟ الآن حمزة يخالف أيضا أبا عمر في بعض المواضع. الدال عند السين يكاد سنة والدال عند الصاد من بعد صلاتي ما في إضغام عند حمزة في هذا الموضع أيضا. وكذلك أيضا الدال عند الزاي يريد أو نعم إيش الآية التي فيها التي خرج يكاد زيتها. يكاد زيتها هنا ما في إضغام عند حمزة. قالوا من المواضع أيضا الدال عند السين والدال عند الصاد والدال عند إيش الزاي أيضا ما فيه إضغام عند من سمعته. ومثاله من سمعته تكاد زي أو يكاد زيتها ما فيه إضغام. وكيف سيضغم يا أخوان؟ كيف سيفعل أبو عمر في هذا الموضع إذا أضغم؟ يكاد زيتها. نعم يكاد زيتها هكذا سيمشي. نعم تريد زينة الحياة الدنيا. تريد زينة سيكون تريد كيف؟ تريد زينة سكن. تريد زينة زينة الحياة الدنيا هكذا سيصنع. لكن كما سمعت هؤلاء أغلب القراء ما في هنا. حتى حمزة الذي وافق في بعض المواضع خالف هنا الدال عند السين والدال عند الصاد والدال عند الزاي ما في إضغام عند حمزة في هذا الموضع. وقراءتنا الحمد لله جاءت على السهل ولا سنتعب قليلا. قراءة عاصم سهلة يا أخوان جدا. قراءة عاصم ولا لو عندنا حق ورش ولا ذاك الثاني يعني المدود كثيرة والإمالة كثيرة فيها سنتعب جدا. والإشمام أيضا كثير فيها. نحن ما نحن حق إشمام نتعب ربنا لكن سنتعلمها إذا في شيء يعني إذا كانت القراءة لنا أكيد سيتعلمها الناس ويجيدوها. لكن تصعب على عوام الناس. لكن عوام الناس الآن يقرأوا قراءة حفص بسهولة بسهولة ما في مشقات كبيرة. وإلا لو في إمالات ما يستطيع العام يحسن مثل هذه الإمالات ويحسن مثل هذه المدود الطويلة وغيرها مما تجدون في بعض القراءات وتسمعونها. فالحاصل اليوم هذا درس يتعلق بالتجويد عند البغوي رحمه الله. الممتار يعطينا درسا في اللغة، وتارى درسا في التجويد، وتارى درسا في التفسير. هذا خير كثير. نعم خير كثير رياض عنده. قال رحمه الله قوله إياك نعبد. طيب أظن نقف هنا إن شاء الله يكفينا هذا.